التقى كيم يونغ دي نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى بجيري بلاي الرئيس العام للجمعية الكنائسية الودية للإصلاح العالمي والوفد المرافق له في زيارة مجملة له وتبادل معه حديثا في قصر مانسودي للاجتماعات ببيونغيانغ يوم 28 الأربعاء.